وصاحت على الناحة بوادي الطاف وصاحت لما قتل الإمام الحسين تسابق القوم على نهج آل الرسول. أيوا ويلا وقرة عين الزهراء البتول. فخرجنا بنا رسول الله وحريما. أيوا ويلا يتساعدنا على النياحة والعويل والبكاء. يندبنا لفراق الحماة والأحبة. يقول حميد بن مسلم رأيت امرأة من بني بكر بن وائل كانت مع زوجها في أصحاب عمر بن سعد. لما رأت القوم اقتحموا على نساء الحسين وتسطاطهن وهم يسلبون أخذت سيفا وأقبلت نحو الفسطاط. أيوا ويلا وهي تقول يا لبكر بن وائل أتسلب بنات رسول الله؟ لا حكم إلا لله. يا لثارات رسول الله. أيوا ويلا نغر عليها زوجها وأخذها وردها إلى رحمن. أما عيال رسول الله لا ناغر ولا حمي إلا الصياد تتلوى وخيمهم. والغريبة الهاشمية تلم اليتامى وموحشة عليها العشية. تشلشل ظلام الليل ورعد عصف الرياح. وبسماه البدر ما لاح. سرحت بالوادي نظرها بدمع سفاح وتقول والله ليله قشره علي. حال الخيام لنها تشوف حوم خيام. ضاقت عليها الواسعة وصاحت بولوى جنب يا فارس جان جيتك تطلب الماء. نهب الخيم والنايار ما بقت بقية واخر ترحنا مسلبة ورجالنا كلها جنايز فوق التراب. وانا ترى زينب وابويا دافي الباب. اي والله ما حد من العالم طبوا Yeah. تفتح مصاب النجاة يا فصاحت يا يابا بهالحال يا حيدر ولا تنتظر لي حيدر أبويا اللي يدير الفلك بيده شلون خلاني وحيد ولي كما درزل بها يا الحالة الشديدة ولن يناديها يا بنتي يا زكي كاشف الشدة شلون يوم الطف فات ما جيت لابنك وكشفت حيرة بناته ظلا بلا يستر بين علوج ومي حذر يا ابويا هذه الأمة ومن وطننا شردتنا هذا النهار يمنا وعن ورد منعتنا وكم طفل عدنا من العطاش ضاق المني والدنا وخرج ولا شالا ولنا من وانا على التل وقفت حسرة أنادى يا ليت لا كان رفعت يا ابويا صوتي ما جاوبتني غير خيل الأعوج لا تبزغي يا شمس من أفق حيا من زينب فلقد أطلت أنينها يا ذوبي ذوبي فإنك قد أذبت فؤاد من كانت تضللها الأسود عينها يا الله نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق والأسماء إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين فرج عنا يا الله وعن إخواننا من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا عاجلا كلمحين بالبصر